بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا. نبدأ بإذن الله عز وجل درسنا في قراءة كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبد الله ابني عن طلحة ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائل الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئاً. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئاً. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك بالحق، لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، أو قال دخل الجنة إن صدق، أو قال دخل الجنة إن صدق. قال هذه لا بد أن تقدر، إذا كانت أو على الشك، إذا كانت أو على الشك فإنك تقدر بعدها قال، يعني إذا شك الراوي، إذا شك الراوي هل النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو قال كذا، فإنك تقول قال بعد أو. طيب لماذا لم تكتب؟ لأنهم كانوا في مجالس قراءة الحديث، كان الشيخ يملي من حفظه أو من كتابه، والطالب يكتب، فثم ألفاظ معروفة، فجرى اصطلاح المحدثين على حذفها أثناء الكتابة من باب الاختصار في مجالس الإملاء، لكنهم يلفظون بها تامة. من ذلك لفظة قال قبل ألفاظ الأداء كحدثنا وأخبرنا وأنبأنا، يحذفونها كتابة لكنهم يلفظون بها قراءة. فمثلا هنا عندنا يقول البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، ثم كيف كتب عندكم؟ حدثنا إسماعيل بن جعفر، ليس كذلك؟ لكنه لا يقرأ كما كتب، هم حذفوا لفظة قال لأنها معروفة عندهم ولأنها متكررة، فشيء متكرر معروف لا يحتاج أن يكتب من باب الاختصار في مجالس الإملاء، فيحذفونها خطاً يلفظونها أداءً. فإذا قرأ كيف يقرأ؟ يقول: قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا إسماعيل، لا يقول: حدثنا إسماعيل. وهذا نص عليه علماء الاصطلاح، يعني النووي في تقريبه، وكذا السيوطي في شرح التقريب في كتابه تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، وكذلك الحافظ السخاوي في فتح المغيث، ذكروا مثل هذه الأمور، فذكروا أن لفظة قال تحذف خطا من باب الاختصار في الكتابة، لكنها لا بد أن يلفظ بها. بعض من لا يعرف اصطلاح القوم، بعض من لا يعرف اصطلاح القوم حتى ولو كان من طلبة العلم يخطئ في القراءة، حتى بعض أئمة المساجد، فيأخذ البخاري مثلا أو يأخذ كتاب صحيح مسلم أو سنن أبي داود أو جامع الترمذي أو أي كتاب مسند كان، فيقرأ على جماعة المصلين مثلا فيقول حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر. حدثك قتيبة؟ متى حدثك قتيبة؟ وأين لقيت قتيبة حتى يحدثك؟ قتيبة مات من أكثر من 1200-1300 سنة، متى حدثك قتيبة؟ ومتى حدثك إسماعيل بن سعيد؟ هذا خطأ. طيب ماذا تقول؟ تنسب القول إلى قائله، فتقول إن كنت تقرأ مثلا صحيح البخاري تقول قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة، لأن الذي قال حدثنا قتيبة من هو؟ البخاري. إذا كنت تقرأ مثلا صحيح مسلم تقول قال مسلم رحمه الله، فإن تكرر ذلك مثلا تقول مثلا اختصارا تقول قال المصنف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله، فإن تكرر تقول قال حدثنا فلان. الآن في الحديث الأول في أول كل مجلس مثلا تقول قال البخاري أو قال المصنف رحمه الله، ثم الحديث اللي بعده الذي يليه لا يلزم أن تقول قال البخاري، تقول قال رحمه الله، خلاص معروف قال الضمير عائد إلى من ذكرته في أول المجلس. قال رحمه الله مثلا حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل، ثم لا تقول حدثنا إسماعيل، لا تقول حدثنا إسماعيل مباشرة، قل قال حدثنا. من الذي قال حدثنا إسماعيل؟ وقتيبة، وقتيبة بن سعيد. ثم إذا تكررت تقول قال أخبرنا فلان، قال حدثنا فلان، يعني الذي ذكر، هذا لا بد منها. وكذلك أو إذا كانت على الشك كما هو هنا، قال أفلح إن صدق أو قال دخل الجنة إن صدق. ما معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اللفظتين، إنما قال إحدى اللفظتين والراوي شك. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو أنه قال دخل الجنة إن صدق؟ فشك، فلما شك أتى بأو وقال بعدها أو قال كذا. طيب لماذا ما كتبوها؟ من باب الاختصار، لأنها معروفة فحذفوها خطا لكنها تلفظ كتابة. طيب ما المحظور إذا لم نقل قال؟ المحذور أننا إذا لم نقل قال أننا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله. الآن لو قرأناها كما كتبت، لو قلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها هكذا، قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، وهذا فيه نسبة ما لم يقله إليه. وما قال هكذا، هو قال إحدى اللفظتين، إما أنه قال أفلح إن صدق أو أنه قال دخل الجنة إن صدق، قال إحدى اللفظتين والراوي شك. فإذا ما قلنا قال معناها السامع يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قالها وتلفظ بها كما كتبت. ومثل ذلك، ومثل ذلك حتى تتضح الصورة أكثر، في حديث معاذ لما قال يا رسول الله وهل نحن مؤاخذون بما نتحدث به، أو قال هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ثكيلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قال غير مكتوبة لكنها معروفة عند طلاب الحديث، لأن هذا نص عليه في كتب المصطلح، الذي لا يعرف يقرأها كما كتبت فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. السامع ماذا يتوهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالها هكذا، ما قالها هكذا، إنما قال إحدى اللفظتين والراوي شك، فأتى بواو التي فأتى بأو التي هي للشك، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، أو أنه قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا أو هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، وقال إحدى اللفظتين. فأو إذا كانت على الشك لا بد من أن تلفظ لفظة قال بعدها. كذلك نسبة القول إلى قائله في أثناء الحديث لا بد أن تقدر قال أو يقول أو تقول على حسب الضمير. مثاله الذي ينتظر الصلاة في المسجد، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا تزال الملائكة تصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هكذا تكتب، لكن لا تقرأ هكذا. كيف تقرأ؟ تقول ولا تزال الملائكة تصلي عليه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، تقول يعني الملائكة. ومثل ذلك وذكر الرجل يطيل يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر، وذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر، يا ربي يا ربي، هكذا كتبت، لكنها لا تلفظ هكذا. كيف تقول وذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. هذه اصطلاحات القوم ذكروها، يعني المحدثين، اصطلاحات المحدثين ذكروها في كتب الاصطلاح، طالب العلم لا بد أن يعرفها. قال رحمه الله تعالى كتاب الصوم. والكتاب مأخوذ من الكتب، والكتب هو الجمع، الكتب هو الجمع، فكل مجموع إلى نظيره يسمى كتابا. ومن ذلك سميت الكتابة كتابة، لأن الكتابة تجمع الحروف بعضها إلى بعض حتى تكون كلمات، ثم تضم الكلمات بعضها إلى بعض فتكون جمل. ومن ذلك سمي الخياط كاتبا، سمي الخياط كاتبا لأنه يجمع الطرفي الثوب. ومنه سميت الكتيبة كتيبة، كتيبة الخيل سميت كتيبة لأن الفارس مع الفارس مع الفارس يجتمع، فسمي اجتماعهم كتيبة، فالكتب هو الجمع. والمصنفون يقسمون العلم إلى كتب، فيجمعون النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه ويسمون ذلك كتابا، فيقولون كتاب الطهارة، يعني كل ما اجتمع من مسائل الطهارة إنما هو مذكور تحت هذا الكتاب. كتاب الصلاة مثل ذلك، كتاب الزكاة مثل، وكذلك كتاب الصيام. والصوم في اللغة الإمساك، في اللغة الإمساك مطلقا، فمن أمسك عن شيء فقد صام عنه. ومنه قول الله سبحانه وتعالى لمريم، أو حكاية حين قال الله عز وجل حكاية عن مريم لما حدثها ابنها عيسى، قال فناداها من تحتها، اختلف من المقصود هذا الذي هو من تحتها، فقيل من تحتها يعني جبريل عليه السلام، يعني من تحت الوادي ناداها روح الله عز وجل، لأن الله أرسل إليها روحه، قال فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فالله يقول فناداها من تحتها، يعني جبريل صلى الله عليه وسلم حين كان في أسفل الوادي، فقال لها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، إلى أن قال ها ماذا قال؟ فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقال بعض أهل التفسير فناداها من تحتها، يعني عيسى، يعني عيسى يعني ابنها، لأنه تكلم وهو صغير، فناداها ابنها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، إلى أن قال فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني أمسكت عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن الصوم في اللغة الإمساك، وفي الاصطلاح هو إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن أمر مخصوص، إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن أمر مخصوص، أو هو إمساك عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إمساك عن الطعام والشراب والنكاح ونحوها من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يقول البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب الصيام، باب وجوب صوم رمضان. البخاري رحمه الله من عادته إذا كان الحكم واضحا باتفاق فإنه يجزم في ذكر الحكم، فلما قال باب وجوب الصيام أو باب وجوب الصوم دل على أن هذا أمر لا خلاف فيه بين الأمة، وأن هذا واجب اتفاقا، بخلاف ما لو كانت المسألة خلافية يقول باب من قال كذا أو باب هل يقال كذا، ويذكر الأقوال الخلافية، لكن الذي هو يقول به يصدره، القول الراجح عند البخاري يصدره، يعني يبدأ به إن كانت المسألة خلافية. أما إن كان الأمر مكان إجماع فإنه يجزم به، كما هنا قال باب وجوب صوم رمضان وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فذكر الدليل من كتاب الله عز وجل، وهذه طريقته في صحيحه، إذ أنه إذا ذكر المسألة يستدل لها بكتاب الله عز وجل، ثم يثني بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كتاب البخاري ليس كتاب حديث فقط، بل هو كتاب حديث وفقه، ولذلك قد يبوب الباب ولا يجد حديثا على شرطه، فيذكر آية ويمضي، لأنه لم يجد حديثا في الباب على شرطه. ولو كان الكتاب كتاب حديث فقط لما بوب إلا لما يجد له دليلا على شرطه، أما المسألة التي لا دليل فيها على شرطه لا يبوب لها، لكن بما أنه كتاب حديث وفقه فإنه يبوب على الأبواب الفقهية ولو لم يكن تحتها حديث على شرطه، يكتفي بذكر ماذا؟ الآية. وأحياناً يبوب ويذكر المسألة الفقهية، والعلماء يقولون فقه البخاري فيما؟ في تراجم أبوابه، يعني تراجم أبوابه دلت على فقه الرجل وعلى دقة نظره، فأحياناً يبوب ويذكر المسألة الفقهية ولا يورد تحتها آية ولا حديثا، لأنه ما وجد ما يستدل به، إنما الحكم يكون مستنبطا لا دليل عليه دليلا مباشرا، فلا يذكر آية وربما لا يذكر حديثا، فيقول باب كذا ويمضي وربما استدل بأقوال السلف من الصحابة والتابعين ولم يذكر تحته نصا لا من كتاب ولا من سنة إن لم يجد. فمن هذا علم أن ترتيبه ترتيب فقه، وأن فقهه في تراجم أبوابه، وهذا الذي يميزه على غيره كمسلم رحمه الله. المحدثون كثير منهم يقدم مسلما في حسن الصناعة والترتيب، نعم هذا من ناحية الصناعة الحديثية لا الفقهية، تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذاك تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، لأن مسلم يجمع طرق الحديث كلها في مكان واحد، بخلاف البخاري يفرق طرق الحديث على أبواب الفقه. فمسلم تميز بالترتيب الحديثي، يعني ذاك أسهل للحديثي للمحدث لأنه يجمع المتابعات والشواهد في مكان واحد، لكن ترتيب البخاري ترتيب فقهي، ولذلك كتابه ليس كتاب حديث فقط، بل هو كتاب حديث وكتاب فقه، ولذلك أودع فقهه في تراجم أبوابه رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. قال رحمه الله تعالى باب وجوب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، ثم ذكر الآية، ثم ذكر بسنده عن طلحة بن عبيد الله. عندكم عن طلحة بن عبد الله؟ هذا خطأ، وطلحة بن عبيد الله تعرفونه، أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو طلحة بن عبيد الله التيمي ابن عم أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس. من هو هذا؟ هو ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، كما ورد ذكره في أكثر من حديث عند أنس وغيره رضي الله عنهم. فجاء ضمام بن ثعلبة رجل من نجد، حتى قالوا جاء أعرابي من نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. فإذا هو يسأل عن الإسلام، وتفصيل القصة أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه جاء حتى برك براحلته على باب المسجد، ثم دخل فسأل: أيكم محمد؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتميز عن أصحابه في مجلس ولا في هيئة ولا في ملبس. لك حالنا الآن، لك حالنا الآن، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم هيئة لباسه ومظهره كغيره من الصحابة، يلبس الإزار والرداء لأنه عامة لبسهم، أو يلبس القميص إن وجده، ولا يتميز على صحابته في مجلس، يعني لا يجلس كحالنا هكذا في كرسي، إنما يجلس على الأرض بين أصحابه، فإذا دخل الغريب لا يستطيع أن يعرفه إن لم يكن قد رآه سابقا. فدخل ضمام رضي الله عنه وما عرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم محمد؟ فقالوا له: ذاك الرجل الأبيض المتكي، ذاك الرجل الأبيض المتكي. فناداه بأعلى صوته، قال: أبن عبد المطلب. قال: قد أجبتك. قال: إني سائلك فمشدد عليك، فلا تجدن في نفسك، يعني أسألك عما يهمني. يريد أن يتعلم دينه، رجل حريص، رجل حاذق عاقل، يريد أن يتعلم دينه. قال: إني سائلك فمشدد عليك، يعني في الأسئلة، فلا تجد في نفسك، يعني لا تغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك، سل عما بدا لك. قال: من خلق السماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من أرسى عليها هذه الجبال؟ قال: الله. قال: قد أتانا رسولك فزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض وبسط عليها هذه الجبال، أو قال أرسى عليها هذه الجبال، الله أرسلك؟ يحلفه بالله. قل: فبالذي خلق، يعني أسألك بالله الذي خلق السماء والأرض وكذا وكذا. الرجل يريد أن يستوثق لدينه، رجل حاذق عاقل يريد أن يستوثق لدينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم، اللهم نعم، الله هو الذي أرسلني، ونحن نشهد أنه رسول الله صدقا. فقال: فبالذي أرسلك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: نعم. وبدأ يسأله. هذا الحديث يستدل به أهل الحديث على صحة العرض على العالم، واستدل به البخاري في كتاب العلم في صحيحه، في أوائل الصحيح استدل في صحيحه في كتاب العلم بهذا الحديث على صحة العرض على العالم، وأنها إحدى طرق التحمل. وأنتم تعلمون أن تحمل العلم له كم طريق؟ 8 طرق. أعلاها السماع عند الجمهور، عند الجمهور، خلافاً لأهل الحجاز كمالك، سفيان بن عيينة بن أبي ذئب ومن وافقهم كالبخاري، إذ أنهم يسوون بين العرض والسماع، وهذا الذي رجحه البخاري في كتاب العلم في أول الصحيح. وجمهور المحدثين يرون أن السماع أعلى من العرض، فأعلاها العرض عند الجمهور، ثم أعلاها السماع، أقصد أعلاها السماع من العالم، لأن هذه الطريقة هي عامة ما كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، هم يسمعون ما يقول، لكن لم يكن يفعل ذلك دائما، بل ربما عرض عليه كما عرض ضمام بن ثعلبة الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد بلغه هذا الأمر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءهم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم بهذه الأمور، وهو جاء يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعه من رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يستخدم طريقة أخرى من طرائق التعليم، لا يكتفي بالسرد عليهم ولا بالسماع منهم إذا عرضوا، كما عرض ضمام وكما عرض أبي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم سورة لم يكن، لما قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن، قرأ عليه. لكن في قصة عبد الله بن مسعود قال: أقرأ علي القرآن. قال: أقرأه عليك وعليك أنزل. قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. ربما استخدم غير ذلك مما يسميه الناس الآن الطريقة الحوارية، فيطرح المسألة لينظر ما عندهم من علم. ولذلك عقد البخاري لذلك بابا، فقال: باب طرح العالم السؤال لينظر ما عندهم من العلم أو قال كلمة نحوها. ومما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر لما وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمار، والجمار تعرفونه هو قلب النخلة، قلب النخلة الذي يوكل إذا قطعت النخلة من أعلاها وأخذ الجزء الأعلى الذي تنبت منه جريد النخل ويخرج منه العراجين ويخرج منه العذق، ذاك الجزء الذي يسمى قلب النخلة هو جزء لين أبيض حلو يوكل. فوضع جمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي. يقول ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، حتى عجزوا فقالوا: أخبرنا يا رسول الله. قال: هي النخلة. إذن هنا يحاورهم ويعرض عليهم المسألة لينظر ما عندهم. هنا ضمام عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رضي الله عنه قال: ثائر الرأس، ذلك لأنه كان مسافر، والمسافر في ذاك الزمان تطول أسفار الناس، يأخذون أيام وليالي على الإبل أو على الأقدام في الصحاري، فربما طال شعر الإنسان واغبر وامتلأ بالغبار ولا يجد ماء يغسل رأسه فيكون ثائر الرأس أشعث أغبر. قال: ثائر الرأس. فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض علي من الصلاة. هنا اختصر البخاري القصة وأطالها في مواضع أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، يعني فرض الله عليك خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال كما جاء تفصيلها عند البخاري وغيره: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، يعني لا يجب عليك غير ذلك كوجوب، لا يجب عليك، لا يجب عليك، لكنك تتطوع إن شئت. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام، فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. وفي اللفظ الآخر قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وهكذا بقية الفرائض. فلما انتهى أدبر وهو ينطلق إلى بعيره وهو يقول: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أو قال صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق. إن صدق يعني إن وفى بما وعد. وإن كان يطيقه ضمام رضي الله عنه، هل نطيقه؟ ما نطيق، نحن لا نطيق هذا. النوافل يا إخوان هي مكملات للفرائض. أول ما ينظر فيه من عملك يوم القيامة أيها العبد الصلاة، فإن قبلت قبل سائر العمل. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يأمر الملائكة فتنظر إلى صلاتك أيها العبد، فإن كانت تامة بها ونعمة، وإن كانت ناقصة يقال انظروا هل لعبدي من نوافل، هل لعبدي من نوافل، فإن كانت ثم نوافل أكمل النقص الذي يحصل في الفرائض. قل مثل ذلك في الصيام، ما يحصل من نقص في الفريضة يتمم من النوافل، هل لعبدي من نوافل؟ فإن قيل نعم أكمل النقص في الفريضة من هذه النوافل. قد يقول قائل: أنا أتم عبادتي دون نقص، وأنا لك ذلك، هل تطيق هذا؟ انظروا في حديث عثمان الذي في الصحيحين لما توضأ ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا أجر عظيم. تتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصلي ركعتين يغفر لك ما تقدم من ذنبك. قد نقول الأمر سهل، لا، ليس سهلا، الأمر صعب جدا. انظر إلى الشرط، ماذا قال؟ لا يحدث فيهما نفسه، من يطيق هذا؟ نحن إذا دخلنا في الصلاة نسأل الله يغفر لنا، جاءنا الشيطان وصار يذكرنا بأمورنا، تتذكر أمورك وأمور أهلك وولدك وتنشغل، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، ذكر أن الرجل يصلي وينصرف من صلاته وما كتب له من صلاته إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها، ووقف، ولم يذكر أنه ينصرف وقد كتبت له صلاته كلها، وقف إلى النصف. معنى هذا أننا لا نكاد نصلي إلا وصلاتنا فيها من النقص ما فيها، وليس لك يا عبد الله من صلاتك إلا ما عقلت. ولذلك هذه النوافل هي إكمال لما يحصل من النقص في الفرائض، ولذلك ينبغي أن نحرص على النوافل حرصا شديدا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. كان السلف إخوتي الكرام يسألون عن السنة ليعملوها، وكثير من الناس في زماننا يسألون عن السنن ليتركوها، أليس كذلك؟ كان السلف يسألون عن سنة النبي، عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا بها، ونحن نجد كثير من الشباب يسأل الأمر الفلاني واجب أو سنة؟ إذا قلت سنة قال في نفسه الحمد لله جاء الفرج، جاء الفرج، وتجدهم يسرعون إلى تركها. كالرواتب مثلا، يعني الآن لما صلينا المغرب أنا عجبت من الشباب، قام الناس من مصلياتهم من أماكنهم وصاروا كل أخذ مكانه، حتى قلت للأخ المنسق قلت ما تصلون السنة؟ قال والله الشباب يعني كأنه يقول بعضهم يصلي وبعضهم يحجز مكانه، المكان محجوز من العصر أظن، لكن تعجبت من كثير منكم قام من هناك صلى المغرب وما صلى وجاء يجلس في مكانه. لماذا؟ لأننا نزهد في الرواتب. يا أخي هذه السنن الراتبة يكمل الله بها ما يحصل من نقص في العبادة، وعبادتك مهما بذلت من جهد فظن النقصان حاصل، أليس كذلك؟ نعم. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع بن عمر، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. نعم، لا يصومه إلا إذا وافق صومه، يعني المعتاد، يعني إذا كان يصوم الاثنين والخميس ووافق عاشوراء الاثنين أو الخميس فكان يصومه. النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء قبل قدوم المدينة، وكانت العرب في جاهليتها تصوم يوم عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم صامه قبل البعثة وبعد البعثة، قبل الهجرة صلى الله عليه وسلم. وصيام يوم عاشوراء مما توارثته العرب مما بقي من شريعة إسماعيل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، ولذلك العرب صامته في الجاهلية كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل بعثته وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم. فلما جاء المدينة وجد اليهود تصومه أيضا. بعض الناس يشوش على هذا الحديث، يعني بعض الزنادقة أو بعض الجهلة، إن كان يتكلم عن جهل فبجهله، وإن كان عن عمد فهذا زنديق يسعى إلى الطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأظهر لأن هذا المتكلم الذي أخرج بعض المقاطع ونشرها على بعض الأماكن في النت في اليوتيوب، هذا له سابقة طعن في السنة، طعن في البخاري وطعن في صحيحه وطعن في حملة السنة، وهذه زندقة بينة لا إشكال فيها. والذي يطعن في البخاري لا يطعن في البخاري ذاته، البخاري بالنسبة له ليس بشيء، إنما يطعن في البخاري ليسقطه وبالتالي يسقط ما نقله من علم. كما أن الرافضة حين تطعن في الصحابة لا تطعن من أجل ذوات الصحابة، تطعن فيهم لأن الصحابة هم النقلة لهذا الدين، هم نقلة الدين وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أسقطوا النقلة أسقطوا الدين كله. من الذي نقل إلينا الدين؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أسقطنا عدالتهم أسقطنا الدين برمته، ولذلك الطعن فيهم أولى، وهم زنادقة كما يقول الأوزاعي، ونسب إلى ابن المبارك رحمة الله عليه أو إلى غيره. المقصود هذا الذي يقول أن يوم عاشوراء أكذوبة، لعلكم رأيتم هذا المقطع، أكثركم رآه أو بعضكم، يقول لأنه هذا الحديث كذب، حديث صوم عاشوراء. لماذا كذب؟ يقول: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى المدينة ويجد اليهود يصومونه فيسألهم ويقول لماذا تصومون هذا اليوم؟ فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، فقال نحن أحق بموسى منكم. قال عجبا، هل جهل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا علمته اليهود؟ يقول هذا فيه نسبة الجهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقولون هذا؟ وهذا من جهله هو. يقول وأيضا يقول كيف قال نحن أحق بموسى منكم، ثم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، قال فما بقي إلى العام القادم. يقول هو قدم في السنة الأولى ورأى اليهود تصومه، ثم قال لئن بقيت إلى قابل ومات عاش في المدينة 10 سنين. هذا طبعا إما من جهله أو أنه تعمد تركيب أمرين، تركيب حادثتين في حادثة واحدة، والأمر ليس كما زعم. الأمر في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في مكة عاشوراء، والعرب كانت تصومه حتى قبل بعثته. فلما قدم المدينة رأى حتى اليهود تصومه، فسأل لما تصومونه؟ فقالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون وجنده، فصامه موسى شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، وأمر بصيامه. أمر بصيامه يعني أكد على صيامه وأوجب. ووجوب صوم عاشوراء إنما كان في المدينة عاما واحدا فقط، وهو عاشوراء من السنة الثانية من الهجرة. لما؟ لأن عاشوراء من السنة الأولى من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم صامه في مكة، لأن المحرم من السنة الأولى من الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. قدم المدينة متى؟ في ربيع، في ربيع الأول. ثم أدرك عاشوراء من السنة الثانية، وأوجب الله صيام عاشوراء قبل وجوب شهر رمضان، فلما كما في هذا الحديث، فلما فرض رمضان ترك عاشوراء. طيب رمضان متى فرض؟ في السنة الثانية، في السنة الثانية. يعني وجوب شهر، وجوب صيام عاشوراء في المدينة كان مرة واحدة فقط، الذي هو في السنة الثانية، ثم كان فرض رمضان في السنة الثانية في نفس السنة. فقال أمر بالصيام يعني أكد على صيامه، وإلا كانوا هم يصومونه، هو وصحبه كانوا يصومونه في مكة. أما قوله هل جهل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا علمته يهود، الجواب النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ما أنزل عليه القرآن كله جملة واحدة، إنما أنزله منجما متفرقا، وما نزل العلم كله جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما علمه الله عز وجل مع نزول القرآن ومع الوحي الذي كان يوحي به إلى نبيه. والله عز وجل ماذا قال؟ وعلمك ما لم تكن تعلم. وقد علمت يهود أمور ما كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى علمه الله إياها بعد ذلك، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا جدا جدا. من ذلك لما قدم المدينة وجاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأسلم، سأله عدة أسئلة، منها عما يأكله أهل الجنة أول ما يدخلون الجنة، فقال وسأله عما يسبب نزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن أول ما يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت، وذكر إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل الحديث، ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخبرني بهن جبريل آنفا. معناها ما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم، ما كان يعرف الجواب حتى أخبره جبريل. فقال عبد الله بن سلام جبريل؟ قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة، فأنزل الله قل من كان عدو لجبريل الآية. وأيضا لما أرسلت قريش، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأرسلت إلى المدينة وفدا يسألون اليهود، قالوا عندنا محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه رسول الله، أعطونا بعض الأسئلة عندكم. فأعطوهم أسئلة، قالوا سلوه عن أمور ثلاثة إن عرفها فهو نبي. ما هي؟ قالوا سلوه عن فتية كانوا في الزمان الأول، وسلوه عن صاحب موسى يعني الخضر، وسلوه عن رجل طاف مشرق الأرض ومغربها. فسألت قريش النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعرف الجواب النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال أخبركم غدا، وما قال إن شاء الله، فتأخر عليه الوحي أياما وما أجابهم. ثم أنزل الله سورة الكهف، وفيها قصة الفتية الذين كانوا في الزمان الأول، والله قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الآيات. وذكر الله قصة الخضر مع موسى وقصة ذي القرنين، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. إذن ما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى علمه الله سبحانه وتعالى. ولما في المدينة سأله اليهود عن أمور منها الروح، يا محمد ما الروح؟ ما كان يعرف الجواب النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت. ثم نزل عليه الوحي مباشرة، فلما سري عنه قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. هكذا في رواية البخاري في الصحيح: وما أوتوا من العلم إلا قليلا، وهي قراءة شاذة لمخالفتها الرسم، لكنها صحيحة السند لأنها في البخاري. والقراءة المتواترة ماذا؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الجواب حتى نزل عليه الوحي، فلا إشكال. وأما المشكلة الأخرى التي أثارها أو الشبهة الأخرى، وهي كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أحق بموسى منكم، ثم يقول إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر ثم يموت، والمعلوم أنه عاش 9 سنوات. هذا إما أنه قاله جهلا، أو أنه تعمد تركيب حادثتين في حادثة. قصة لئن بقيت إلى قابل من حديث ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنه إنما ولد قبل الهجرة 3، يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان ابن عباس ابن كم؟ ابن 3 سنين. ابن 3 سنين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني ما كان فيه في المدينة أصلا يا أخوان، ما كان موجود. وابن عباس متى لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة؟ لقيه في السنة الثامنة، في السنة الثامنة يعني في وقت الفتح. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لفتح مكة وسأل الله عز وجل أن يعمي قريشا عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم كي لا يستعدوا، قريش ما كانت تدري، وأهل مكة ما كانوا يدرون، والعباس ما كان يدري، والعباس قد أسلم قديما في مكة، لكنه بقي في مكة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراجح، لأنه كان عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، يكتب إليه بأخبار قريش وما تمكر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في تلك السنة أراد أن يخرج مهاجرا، فأخذ أهله زوجه وولده وخرج مهاجرا من مكة، وهو لا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يريد فتح مكة. فخرج العباس من مكة مهاجرا هو وأهل بيته، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فثبتت له الهجرة، يعني خرج من مكة ثبتت له الهجرة، وهو آخر من هاجر من مكة، لأن الهجرة بعد ذلك نسخت من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا هجرة بعد الفتح. فكان آخر من هاجر العباس وأهل بيته، فرجع إلى مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا، ثم لما عاد النبي إلى المدينة اللهم صل عليه عاد معه. إذا من ذاك الوقت صحب ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس ابن كم؟ ابن 13 سنة، وقيل 14 سنة، ابن 13 وقيل 14، والأقرب أنه كان ابن 14 سنة. طيب إذا لم يكن معه في أول قدومه إلى المدينة، صحيح. ثم هناك نقطة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك الترمذي في جامعه وفي شمائله، وقلنا هذا في هذا المسجد لما شرحنا الشمائل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فكان يوافق أهل الكتاب، يحب ذلك، حتى أمر في آخر الأمر بمخالفة أهل الكتاب فصار يخالفهم. فكل أمر ما كان يؤمر فيه بشيء كان يحب موافقة أهل الكتاب، لكنه في آخر الأمر أمر بمخالفة فصار يخالفهم. ولذلك ذكر الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يفرق كعادة العرب، يعني إذا ترجل مشط شعره، إذا امتشط يفرق من وسط رأسه فيجعل نصف شعره إلى اليمين والنصف الآخر إلى الشمال، لأن العرب كانت تفعل ذلك في جاهليتها وفي إسلامها. فلما قدم المدينة وجد اليهود يسدلون، يعني يمتشطون إلى الوراء دون أن يجعلوا فرقا في الرأس، يمتشطون إلى الوراء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل شعره يعني موافقة لليهود. ثم لما أمر بمخالفة أهل الكتاب فرق بعد صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا قدم المدينة وهو يصوم عاشوراء، والعرب تصومه، لكن ما كان يعلم أن موسى نجى الله موسى في هذا اليوم، وأن موسى صامه شكرا لله، فسأل اليهود، فقالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون وجنده، فقال نحن حق بموسى منكم، فأمر بصيامه، يعني أكد على صيامه، فصام الناس ذلك العام فرضا، ثم نسخ فرضه وصار نفلا، وصار صوم رمضان هو الفرض يعني في نفس العام. فكان بعد ذلك من شاء صامه ومن شاء أفطر. فصام النبي صلى الله عليه وسلم يوم العاشر فقط في السنة الثانية، السنة الأولى كما قلنا في مكة، كان في السنة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة والحادية عشرة التي هي آخر سنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صام عاشوراء في السنة الحادية عشرة قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وكان ابن عباس حاضر، وكان ابن عباس حاضر، فما عاش النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا تعارض، إذن لا تعارض بين قوله نحن أحق بموسى منكم وبين قوله لئن بقيت إلى قابل. هذا كان في أول الأمر، وهذا كان تقول هذا رواه ابن عباس، نعم هذا رواه، وهذا من مراسيل الصحابة رواه عن غيره، وأما كونه لئن بقيت إلى قابل هذا حضره هو، هذا حضره هو ابن عباس رضي الله عنهما. نعم هنا يقول صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، يعني ترك فرضية صوم يوم عاشوراء، وكان عبد الله يعني ابن عمر لا يصومه لأنه لم يعد فرضا صار نفلا، فصار لا يصومه إلا أن يوافق صومه، يعني إلا أن يوافق عادته في الصوم. نعم اقرأ. قال حدثنا أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي الحبيب ابن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء أفطره. نعم هذا الذي قلناه لكم، كانت قريش تصومه في الجاهلية. نعم قال رحمه الله باب فضل الصوم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده. هذه أيضا لا بد تنتبهوا لها، ما يصح تقول مرتين، ما يصح تقول مرتين، بل أنت تقولها مرتين، أنت تقولها مرتين. انظر كيف تقرأ الحديث، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، بعدين أكمل الصيام جنة فلا يرفث، فلا يرفث، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه. أو هنا ليس على الشك، بل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنويع، قاتله أو شاتمه يعني سببه، فليقل إني صائم، إني صائم هكذا. طيب لماذا مكتوبة مرتين؟ هم يكتبونها هكذا لكنهم يلفظونها تامة، يلفظونها تامة، أحيانا يكتبون ثلاثا، فبعض الذي لا يعرف يقرأها هكذا كما قرأ أخونا يوسف يقول ثلاثا، لا ما تقرأها ثلاثا، أنت تلفظها ثلاثا كما لفظها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يجوز أن تلفظها لكن شرط أن تقدر قبلها لفظة قالها، فتقول إيش؟ فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم قالها مرتين، فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها مرتين، ما تقول مرتين هكذا، فإما أنك تكررها كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم فتقول إني صائم، إني صائم، أو تقول قالها مرتين، يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. يا إخوان أيقظوا النوام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم بعد المغرب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، ونحن الآن قبل العشاء صحيح، ثم أنتم في حلقات الدرس. أيقظوا النائم الأخ هذا، أيوة استيقظ أخي، اللي عنده اللي جاه النوم يا إخوان يروح ينام بعيد، ما ينام في الحلقة عندنا لأن النوم معدي، ومن أسرع أنواع ومن أسرع أمراض العدوى النوم، إذا نام واحد وتركناه الثاني ينام والثالث والرابع بعد شوية بعد كلم نفسي أنا، وأنتم كلكم تكونوا نايمين. لا يا حبيبي، اللي ينام يروح ينام هناك وراء أو يستيقظ. لا تناموا. وكذلك إذا قال ثلاثا ما تقول ثلاثا هكذا، تلفظ بها ثلاثا كما لفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبيت فقل قالها ثلاثا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه اللفظة ثلاث مرات. نعم. هنا يقول طبعا هذا الإسناد من سلاسل الذهب، مالك عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة من سلاسل الذهب. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة، من عبد الله بن مسلمة؟ القعنبي، القعنبي راوي الموطأ عن مالك، راوي الموطأ عن مالك. وكل أصحاب الكتب الستة تقريبا أو جلهم قد سمع الموطأ على أصحاب مالك. لما؟ لمكانة الموطأ، الموطأ من أجل كتب الإسلام. وكان الشافعي يقول ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ مالك بعد كتاب الله عز وجل. هذا طبعا قبل أن يولد البخاري، فضلا عن أن يصنف كتابه. ولجلالة الموطأ كان الناس يرحلون إلى مالك ويسمعون منه، وقل أن تجد رجلا من أصحاب الكتب الستة إلا وسمعوا الموطأ من تلاميذ مالك، لأنهم ما أدركوا مالكا. والإمام أحمد رحمة الله عليه يقول سمعت الموطأ 14 مرة، وفي لفظ قال سمعت الموطأ 17 مرة، 17 مرة، فما قنعت حتى سمعته من الشافعي. ولذلك أصحاب الكتب الستة عامتهم سمعوا الموطأ وأخذوا ما فيه من المرفوعات وبثوه في كتبهم ونثروه في كتبهم، منهم البخاري. فالبخاري اعتمد على رواية عبد الله بن يوسف التنيسي، وكذا على رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي هذا الذي معنا، ومسلم اعتمد على رواية يحيى بن يحيى التميمي مولاهم النيسابوري بلدي مسلم، وأبو داود اعتمد على رواية القعنبي هذا عبد الله بن مسلمة، والترمذي اعتمد على رواية قتيبة سعيد البغلاني، والإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند اعتمد على رواية عبد الرحمن بن مهدي في المسند. صاحب الجوال جوالك يصيح، بقي 10 دقائق. طيب نقف، اللهم صل على محمد. نعم. وهذا لجلالة منزلة الموطأ. وهنا يروي عن مالك، والحديث في الموطأ الإمام البخاري، يروي عن مالك من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد. هذا الإسناد مالك عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، أصح الأسانيد إلى أبي هريرة مالك عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة، وأصح الأسانيد إلى ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر. بل البخاري يرى أن هذا الإسناد أصح الأسانيد مطلقا. وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان الفارسي، وهو ابن أخي أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر، يعني أبو لؤلؤة هو عمه أخو أبيه، لكن ذاك كافر مجوسي هالك، وهذا من ثقات علماء المدينة ومن ثقات أتباع التابعين، من ثقات أتباع التابعين، وهو إمام عظيم أبو الزناد. والأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وأبو هريرة تعرفونه، قال الصيام جنة. ما معنى جنة؟ يعني حماية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر الصيام جنة كجنة أحدكم في القتال، أو قال من القتال، كجنة أحدكم من القتال. ما معنى الجنة يا إخوان؟ الجنة هي الحجفة، الجنة هي الحجفة. تعرفون الحجفة؟ الحجفة هي الترس. عرفتم الترس؟ الترس هي الحجفة، والحجفة هي الجنة، والجنة هي الترس. ولا واحدة ما فهمت؟ طيب، المقاتل يحمل في يده آلة تسمى الترس، يتقي بها الضرب، تكون من حديد أو نحاس أو صفر، أو تكون من جلد داخله خشب، فإذا ضرب بالسيف اتقاه، أو رمي به بسهم اتقى به، فهذا تسمى جنة حماية. ماذا تسمونها؟ ها؟ الدرع. لا، ليس درعا، هذا ليس درعا. الدرع ليس الذي يحمل في اليد، الذي يحمل في اليد لا يسمى درعا، يسمى ترسا أو حجفة أو جنة. أما الدرع هو الذي يلبس. الناس الآن لا يعرفون هذا، يظنون أن الذي يحمله المقاتل في يده، تنظرون أحياناً في الأخبار حقهم مكافحة الشغب يحملون في أيديهم مثل الزجاج كذا، بعضهم يسميه درع، هذا ليس درعاً، هذا ترساً، هذا هو الترس، أو إن شئت فسميه جنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. طيب الدرع ما هو؟ الدرع هو الذي يلبسه المقاتل، فيكون من جلد يتقي به الضرب، أو يكون من حديد، من حلقات حديد، من حلقات حديد، حلقات صغيرة تربط ببعضها وتصنع مثل الجاكيت، مثل الجاكيت يلبسه المقاتل، فإذا ضرب بالسيف لا يؤثر عليه، أو رمي بسهم لا يؤثر فيه. والله يقول عن نبيه داود وعلمناه صنعة لبوس لكم، وعلمناه صنعة لبوس لكم يعني صناعة الدروع التي تلبس لا التي تحمل، الذي يحمل ليس درعا، فهمنا؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان قد لبس درعين قد ظاهر بينهما. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد كان قد لبس، إذن الدرع يلبس لا يحمل في اليد، قد لبس درعين قد ظاهر بينهما. ما معنى ظاهر بينهما؟ يعني لبس أحدهما فوق الآخر، يعني لبس درعا وفوقه درع، وفوقه درع آخر، فهذا هو الدرع. أما الذي يحمل في اليد ليس درعا، يسمى ترسا يتترس به المقاتل، أو حجفة، أو يسمى جنة يتقي بها. إذن الجنة هي الحماية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة، يعني حماية من الآثام والمعاصي، وهكذا كل الطاعات، وهكذا كل الطاعات، وعلى رأسها الصلاة بعد التوحيد طبعا. لما الصلاة؟ لأن الله يقول عن الصلاة ماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كذلك الصيام يحميك من الوقوع في المعاصي، يحميك، ولذلك هو جنة لك تتقي به المعاصي كما يتقي المقاتل بجنته ضربات العدو. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، هذا معنى جنة. قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وفي الموطأ قال فإن كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. والرفث كل معصية، يعني يجتنب المعاصي مطلقا، يجتنب المعاصي، لأن هذه المعاصي تنقص من أجر صومك. ولذلك قلنا في أول كلامنا أن النوافل تكمل بها الفرائض، ونحن معرضون للنقص دوما، لأننا جبلنا على النقص نحن معشر البشر، وليس ثم معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصل في صومك شيء يخدش صومك، يخدش صومك وينقص أجر صومك، فإذا نقص أجر صومك تكون هذه النوافل متممات لها. ولذلك قال فلا يرفث، لا يفعل شيئا من المعاصي، ولا يجهل يعني على أحد، لا يجهل على أحد، لا بخصومة ولا بضرب ولا بإيذاء ولا بسب وشتم. قال وإن امرؤ قاتله، لو جاء إنسان وقاتلك يعني ضربك بيده، يعني المقاتلة إنما تكون باليد، أو شاتمه يعني اعتدى عليك بلسانه، قاتلك اعتدى عليك بيده، شاتمك اعتدى عليك بلسانه بالسب والشتم ونحوه، أنت لا تفعل مثل ما فعل، اعتدى عليك وقاتلك لا تقاتله، بل قل له إني صائم، كما قالت مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وهنا تقول أنا صائم فلا أستطيع أن أقاتلك ولا أستطيع أن أسابك وأشاتمك، فتترك مسابته ومشاتمته وتقول إني صائم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.